لأن الأماميات فيها منفعه جمال ومنفعه استعمال خلاف الخلفيات. تحفظ ما يدرون أهم شيء ولا لا؟ لكن الله أنبلك الأنفع من الأماميات. ها؟ استوى أبو عبد الرحمن. ها؟ النفع في الأكل للخلفية وفي الجمال والمظهر وأيضا الكلام، فعلت الكلام لا تنسى إذا خلع من الأماميات شيء تأثر الكلام، تأثر ولا لا؟ طاح منك شيء أنت قبل ولا كله اللي وراك كيف؟ إيه أنا ما أقول أنا أقرر، أقول لي بعضهم يرى أن الأضراس الخلفية أقل من الأمامية، لأن النفع بالأمامية إضافة للمنفعة المحسوسة الجمال وأثر ذلك على الكلام لا شك أنه مؤثر، لكنهم سووا علينا. قالوا الأضراس والأنياب كالأسنان وفي اليدين الدية، في اليدين الدية من أي موضع؟ من الكتف أو من المرفق أو من المفصل الرزق؟ إيه إلى الكتف يد وإلى المرفق يد وإلى المفصل يد. نعم، والسجود على اليدين، ها، واليد في الوضوء إلى المرفق، والزهري يقول إلى المنكب، واللغة تحتمل ذلك كله. فإذا قطع من المنكبين دية ولا أكثر؟ قطع من المرفقين، قطع من المفصل من الرسل. نعم، اليد تحتمل ذلك كله. وقال ما دام يأخذون دية بيأخذون بأقطع بادي. ها؟ لا ما يمكن، لا يمكن. يركب منكب وش يعني؟ تقسم اليد إلى ثلاثة أقسام، يكون إلى الرزق ثلث. والله مطلب ولا بشك أنه يقول بدليل أن الله تعالى لما قال والصارخ والصارخة والصارخة يجيئهما كان الواجب حفظهما من الكوف، وكذلك التيمم يجب فيه نفس الدين إلى الكوفين، فإن قطع يده من فوق الكوف مثل أن يقعهما من المرفق أو الاستسياع فليس عليه إلا دية اليد، نص عليه أحمد وفي رواية أبي طالب، وهذا قول عطاء وقتادة والنخعي وابن أبي ليلى ومالك، وهو قول بعض أصحاب الشافعي، وظاهر مذهبه عند أصحابه أنه يجب مع دية اليد حكومة لما زاد، لأن اسم اليد لها إلى الكوع، ولأن المنفعة المقصودة في اليد من القطش والأخذ والرفع والدفع بالكف، وما زال تابع للكف، واليدين تجب في قطعهما من الكوع بغير خلاف، فتجب في الزائد حكومة كما لو قطع والديه تجب في قطعها من الكوع بغير خلاف، والزائد تجب في الزائد حكومة كما لو قطعت بعد قطعها. شو قال ابو حطام وهذا قول خاضي، ولنا ان اليد تكون للجميع الى المنكب،

تختلف دية سدي الرجل عن دية المرأة باعتبار أن هذه فيه منفعة، وسدي الرجل كالعين القائمة واليد الشلة التي لا تنفع. أو أقول مثل ما قال وشفت كان دليل شو يقول؟ فلما قضي المرأة ففي هذه فديتها لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا. وفي واحد منهما مستدية قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في هذه المرأة مستدية وفي الثديين فيها ومن حفظنا شو؟ نعم. قال فأما فدي الرجل فدي فالثند وثاني فيهما أيضا فيا. وبهذا قال إسحاق وحكى ذلك قولا للشافعي، وقال النخعي ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر فيهما حكومة، وهو ظاهر مذهب الشافعي لأنه ذهب للجمال من غير منفعة فلم تجد فيا كما لو أسلف العين القائمة وليس لله. وقال الزهري هلمة الرجل خمس من الإبل وعن ذي كالنصف. أيوة المرأة وفي قطع هلمة الثديين فديتهما نص عليه في أحمد للمنفعة زالت المنفعة لأنه لا يمكن الوضاع إلا عن طريقه. وعن زيد بن ثابت فيه قوم الدية، ولنا أن ما وجب فيه الدية من المرأة وجب فيه من الرجل كاليدين وسائر الأعضاء، ولأنهما عضوان في البدن يحصل بهما الجمال ليس في البدن غيرهما من جنسهما، فوجب فيهما الدية في اليدين، ولأنه أظهر الجمال على الكمال فوجبت الدية كالشعور الأربعة عند أبي حنيفة وكأذني الأصم والأنف الأحكم عند الجميع، ويفارق الغير القائمة لأنه ليس فيها جمال كامل، ولأنهما عضو قد ذهب منهما تجد فيه الدية فلم تكمل ديته كاليدين إذا شلتا بخلاف مسألة منها. ومن المسألة مبحوثة يعني المنفعة في ثدي المرأة دون ثدي الرجل مع التسوية بينهما. ها؟ وش كل ما أظهر المسألة الرجل لأنه ليس فيه منفعة صحيح الجمال، ولا أحد يرضى مسألة الرضا والقناعة ما مرت هذا، إلا أي شخص يقول تراهم دية وأنصر من الدية وثلث الدية وخمس من الإبل أحد بيرضى أن يكون واحد أراد أن يخيف شخصا فأطلق المسدس بين رجليه من باب التهديد فذهبت خصيتها. قضية في المحكمة فحكم عليها القاضي بستمائة كان يعلم أنا قاتله كامل ثلاثمائة رحينا هذا الستمائة وفيه مادية ثلاثمائة قال أبدا أنت لست بمخطئ تعمد كنت تمزح ولا أو تبي تخوفه ولا شيء هذا ما مؤثر في الحكم لكنك متعمد. نعم فلم يرضى قال خلاص الجروح قصص يجيب مسدس ويضرب انثيك ولا تدفع شيء بعد ذلك يرضى ولا ما يرضى؟ يرضى يحد يرضى ولا مجهول يرضى. ها؟ ما هي مسألة ديتين مثل لو قتله عمد وقال أعطنا 10 ملايين

ينقص اللي ما ينقص مثل ما ثلاثة ثلث.